قدمت لكم مؤسسة دار الحافظ الإصدار الثالث للشاعر والمنشد الإسلامي الأول محمد منذر سرميني أبو الجود، وهي تفخر دائما بأنها تسير واثقة الخطى على درب الهدى الذي أرسل دعائمه المدرسة الإنشادية العظيمة التي أسسها منشدنا الكبير محمد منذر سرميني أبو الجود، وبذل في سبيلها جل وقته وتعبه وعرقه من أجل إعلاء كلمة الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع الجزء الرابع بعنوان درب الهدى من المجموعة الكاملة لديوان درب النور يمحو بالهدى. أحببت غديا قد أضاء بأحمد بأحمد، أحببت دينا قد محى عنا الردى. أحببت قوى الروح أختي جافدة قافدة، أحببت درب النور ينبع بالهدى. أحببت غديا قد أضاء بأحمد بأحمد، أحببت دينا قد محى عنا الردى. أحببت قوى الروح أختي جافدة قافدة. يا حائرا في غادغ الدنيا كفاك تشتتا، مهما بحثت عن الحقيقة لن تفوز وتثبت. يا حائرا في غادغ الدنيا كفاك. حقوق التبع والتوزيع إلى جميع أنحاء العالم محفوظة لمؤسسة دار الحافظ. يمنع النسخ تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة. إلا بنور عقيدة هي نور قلبك يا فتى، إلا بنور عقيدة هي نور قلبك يا فتى. أقبل ولكن صادقا فالصدق يوصل من أتى. لا ريب إن البحث يوصل لليقين. تطلب النسخة الأصلية من مؤسسة دار الحافظ دمشق، هاتف 23-11-391، فاكس 23-16-920، صندوق بريد 27-125. أحببت غديا قد أضاء بأحمد بأحمد، أحببت دينا قد محى عنا الردى. أحببت قوى الروح جافدة قافدة. يا سائرا في الديق أغراك الهوى فتابعته، فغرقت في أوحاله وطفقت حتى ذقته. يا سائرا